بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 33 بعد 700، ونحن مع البيت 200. وفيه يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وباجتناب الكبائر تغفر صغائر، وجل وضوء يكفر. وباجتناب الكبائر تغفر صغائر، وجل وضوء يكفر. هذا البيت جاء في الصفحة 50 بعد 1000، وفيه يبين الشيخ أن هناك مكفرات للذنوب في ساحة العرض على الله تبارك وتعالى، وقد ذكر منها اجتناب الكبائر. والنص من الوضوح بمكان حيث لا يحتاج إلى شرح: إذا اجتنبت الكبائر غفرت الصغائر. والكبيرة كل ذنب أوعد شرع الله عز وجل من ارتكبه بوعيد أو بلعن أو طرد من رحمة الله عز وجل، أو رتب شرع الله عز وجل على فاعله الحد. ثم من المكفرات للذنوب الوضوء، وجل الوضوء يكفر، يعني وجاء الوضوء يكفر كذلك مع المكفرات. هناك اجتناب للكبائر، هناك الوضوء، وهناك أعمال قد جاءت بها حديث عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لعل المدخل الآخرة من حيث الحكم العقلي جائزة، يمكن وقوعها. أقول أنا من حيث الحكم العقلي، لأنه إذا اقتطعت هذه الجملة عما سيلحق بها معنى ذلك أنه الويل والعياذ بالله عز وجل. الآخرة من جنس الجائز عقلا، يعني لو أننا خلينا العقل يبحث في قضية الآخرة كأن نعرض عليه هذه القضية، نقول هناك دار غير هذه الدار، لا يتأذى، لا يثبت ولا ينفي. فهو يقول: ما قلته، ما دعوت إليه، ما ذكرته من جنس الجائز. الجائز كما مر معنا في بدايات الدروس هو ما يتصور وجوده وعدمه، أو ما يقبل الوجود والعدم. وحيث يقال جائز يعني أنه ليس بمستحيل. المستحيل عقلا هو الذي لا يقبل الوجود، وليس بواجب، لأنه لو كان واجب لما تأجل وجوده، إذ الواجب لا ينقطع وجوده، الواجب لا يقبل الانتفاء، الواجب لا يتصور العقل عدمه. ونحن بين يدي أقسام الحكم العقلي، ولا مانع من تكرار أقسام الحكم العقلي، لأننا نتعامل مع الشريعة، والشريعة إنما رتبت على المكلفين باعتبار أن المكلف عاقل، البالغ العاقل من بلغته الدعوة وهو سليم الحواس. إذن نحن أمام الواجب لا يتصور عدمه، المستحيل لا يتصور وجوده، والجائز ما يمكن وجوده وعدمه. نأتي الآن للشريعة، نسأل الشريعة، يعني نسأل الوحي، نقول: يا أيها الوحي الكريم، أتخبرنا بأمر الآخرة من حيث وقوعها؟ فإذا به ينهمر بآيات، وتأتي النصوص من أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، تفصل تفصيلا رائعا لا يبقى أدنى إبهام في تصور الآخرة، حيث تقرأ الآيات أو تقرأ الأحاديث التي جاءت وقد أسهبت في التفصيل والتحليل والتعليل، وكلها يتناول الآخرة، لا يبقى لديك إلا أن تنظر إليها بعينيك، وقوة اليقين ربما رقتك كما رقى حارثة. كيف أصبحت حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا بالله حقا، قال يا حائت إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال عذبت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري فكأني بعرش ربي بارزا لفصل القضاء. وقل مثل هذا فيما يتعلق بأولئك الذين صفوا فصوفوا. ولا ينكر على الإطلاق في هذا الإطار أننا أمام الآخرة مفصلة في النصوص، وبهذه المثابة دلت النصوص على الوجود وعدم العدم، بمعنى الجائز ما يقبل الوجود والعدم. لكن هنا في قضية الآخرة لم يبقى هناك ما يقبل الوجود والعدم، يمكن أن تكون يمكن أن لا تكون، وإنما يجب أن تكون. وقد قال العلماء إن الجائز ينتقل فيكون واجبا عرضيا أو مستحيلا عرضيا. المستحيل العقلي لا ينتقل على الإطلاق، لا يقبل المستحيل العقلي أن يصبح غير مستحيل، يبقى المستحيل مستحيل ومستحيل الذاتي. والواجب أيضا لا يقبل الانتقال، الواجب الذاتي هو الواجب الذاتي. أما الجائز الذاتي يمكن أن يصبح واجبا عرضيا من حيث الثبوت والوقوع، أو مستحيلا عرضيا من حيث عدم الوقوع. ولذلك جاءت النصوص ونحن نثبت الآخرة ونؤمن بها عبر السمع، لأن القرآن الكريم ولأن السنة المطهرة قد أثبتت قضية الآخرة وأنها واقعة. بل جاءت تفاصيل الأحاديث تشخص لنا مواقف حوار تجري على ساحة العرض على الله عز وجل. بل جاءت الأحاديث تبين لنا كيف يبدأ الحساب وكيف يسجد عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم السجدة التي يعطى بها لواء الحمد المرفوع، المقام الذي هو المقام المحمود الذي نسأله الله عز وجل عقب كل أذان نسمعه من المؤذن. وابعثه اللهم مقاما محمودا، وهذا المقام محمود يقف عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم فيسأل الله عز وجل بدء الحساب، معناها في حساب والحساب واقع، ويأذن الله عز وجل بالحساب، وهو مقام يحمده عليه الأولون والآخرون ممن هو في ساحة العرض على الله تبارك وتعالى. لا يبقى أدنى شبهة حتى في قضية الآخرة، أيمكن ألا تقع؟ يجب أن تقع. الوجوب من أين جاء؟ جاء بالنصوص، أثبتت النصوص الوجوب. ولذلك من كفر بالآخرة والعياذ بالله عز وجل كأنما كفر بالتوحيد، لأن التوحيد قد تلقاه عبر هذا الكون الذي دل على وحدانية خالقه. والتوحيد إنما جاءت به النصوص القرآنية والأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقد دل على التوحيد العقل والنقل. الآخرة لما قال العقل إنها جائز لا يسوغ لأحد أن ينفي الآخرة. لو كان ملحدا، الأصل لو كان ملحدا عاقلا لقال يمكن أن تكون، لكن هو لا يصدق بالوحي، إذن يتبنى أنه لا يثبت الوجوب، وجوب الوجود بعدما قال بأنه جائز، يبقى في دائرة جواز أنها يمكن أن تكون ويمكن أن لا تكون. وهؤلاء يمكن أن نستشم رائحة هذا المعنى من أبي العلاء الذي تكرر ذكره مرة بعد أخرى وهو يحاور أولئك الذين ينكرون الآخرة. قال المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأجساد، قلت إليكما إن صح ظنكما فلست بخاسرين، أو صح ظني فالخسار عليكما. كأنما نقلهم إلى ساحة الجائز من أجل أن يراجعوا الحسابات. ما الذي أخسره إذا أنا التزمت مكارم الأخلاق أسعد في الدنيا قبل الآخرة؟ ما الذي أخسره إذا التزمت بالأمانة والصدق والعفة والمسامحة والعفو والكرم والتعاون على البر والتقوى؟ إن صح ظنكما فلست بخاسر، أنا ما خسرت شيء، لكن إن صح ظني فالخسار عليكما. أتدري ما معنى الخسار هنا؟ الخسار الذي لا يعوض في دائرة الدنيا، لو دخل سوق الأسهم وخسر بل فلس، يمكن أن يرجع إلى البيت وتمسح زوجه دموعه من عينيه، ما أدري بأي خرقة تمسح تلك الدموع، ولكنها تنشطه إن لم تنهار قبله. فإذا به يعيد الكرة، ربما استقرض، ربما رهن الدار، ربما رهن باع السيارة، ربما ثم يعاود الكرة، يمكن أن يعوض، يمكن أن يعوض. لكن إذا رحل إلى هناك، وهذا المعنى ترى أحيانا ما يوقف عنده الوقفة العميقة، الوقفة الصحيحة. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. هي خسارة، خسارة الأبد التي لا تعوض. نرجع مباشرة إلى ساحة العرض على الله تبارك وتعالى. قلنا جاءت الآيات والأحاديث تثبت الآخرة وتشخص مواقف فيها، بل جاءت الآيات والأحاديث تعلل وقوع الآخرة وتبين أن من مقتضيات عدل الله عز وجل أن تكون آخرة، ومن مقتضيات حكمة الله عز وجل أن تكون آخرة، وبينت أن الذي قدر على هذه الدنيا يقدر على أن يخلق أمثالها وأمثالها وأمثالها، فلماذا تنكرون؟ ولذلك كثر بكتاب الله عز وجل إرجاع العقل والنظر والفكر إلى أن من بدأ النشأة الأولى قادر على أن يعيدها ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا. إذا اتضح هذا يبقى لماذا تغفل النفوس عن الآخرة؟ أيضا هذا يحتاج إلى لمن الألوان الإطناب حقيقة، ويدخل في علم التزكية والسير والسلوك إلى الله تبارك وتعالى. ولكن لا مانع من أن نأتي بنبذة قصيرة جدا في هذا الشأن. نحن أعطانا الله عز وجل حواس، هذا الكون الذي نعيش فيه كون محس، فيه جانب غيبي، دل قوله تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، وهذا يكشف عن كثير من الحقائق الكونية التي ما زالت محتجبة والتي تظهر تباعا قانونا قانونا وسنة سنة وحقيقة حقيقة تباعا. إذن هذا الكون هو في الأصل حسي، يعني بصر يتعامل مع المبصرات، وقل مثل هذا في كل شؤون الحواس التي ركبت فينا. الحواس تترك بصمتها في النفس، ليست المسألة أن أرى أنا وانتهى الموضوع. الصورة تنطبع ولها ظلال ولها إيحاءات ولها جذور، يقع بصره فإذا به يقول الحب من النظرة الأولى. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن بصره قد علق، ليس البصر هو الذي علق، النفس من وراء البصر هي التي علقت. وقل مثل هذا، لو أنه رأى سبائك ذهبية فيحتاج إلى علبة محارم من أجل أن تمسح ريقه الذي شط على صدره لأنه في سبائك ذهبية، لو أنه رأى سيارة وكان من أولئك الذين يغرمون بالسيارات، أنا أدري بعض الشباب وأبنائي داخلون في هذا الإطار، بعض الأبناء كان مغرما بالسيارات حتى أنه يسوق ونائم، حيث يرى سيارة سبورت تسمى والله ما أدري، المهم حيث يرى سيارة على مستوى هذه هي، هذه أمنيتي، رجائي، غايتي، مقصدي. لاحظ ذلك أن الحواس تترك أثرها في النفس. جاء التعبير من أروع ما يكون معافسة، هذا التعبير النبي صلى الله عليه وسلم، المعافسة. طبعا ما أريد أن أخرج عن دائرة اللغة الآن، إلا أنه يكفي أن نقول معافسة بمعنى أعفسها وتعفسني، وعافسها بمعنى تأكل مني وأكل منها. المعافسة بمعنى هناك شهوات وركب فينا الميل للشهوات، حيث أتناول هذه الشهوات وعافسها فيتأكل مني وتحتل مني وأحتل منها. إلى ما يؤدي هذا؟ إلى أنه ينبغي أن يقيم العاقل السعيد الموفق الاتزان النفسي، لا يجعل الحواس بما تريده على النفس أقوى بكثير من النصوص التي أحق من الحواس. قال له إني أرى الجنة بعيني الرسول صلى الله عليه وسلم، وعينا الرسول صلى الله عليه وسلم أوثق من عيني. أنا لو رأيت الجنة لأيقنت بها من حيث الرؤية، لكن حيث رآها الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرني أنه رآها، رؤيتي الجنة بعيني الرسول صلى الله عليه وسلم أوثق من رؤيتي الجنة بعيني. هذا لون ألوان التوازن. ومن هنا يقول أحد العلماء توفي رحمه الله، يقول لا تتعجب من كثرة الحديث في القرآن عن الآخرة، حيث لا تعرو صفحة من صفحات القرآن عن ذكرها، إما مباشرة إما بيانا لمشهد من مشاهد الآخرة، وإما لون من ألوان البرهنة على الآخرة. قال لأن النفس البشرية تعافس الحياة، وأنا بحاجة إلى أن أرجع لنفسي من أجل أن أستحضر بعض الحقائق. هنا إذا كان سطوة الشهوات على النفس أشد من تأثير النصوص، وهذا يرجع إلى اليقين على النفس، مع ذلك أني بعيد عن تذوق المشاهد، ينبغي أن أحضر في ساحة العرض على الله عز وجل من حيث ما عرض الله تبارك وتعالى. وهذا حال أولئك الذين ربما قرأوا آية وإذا الصحف نشرت فيصعق. إيه أنا صرت قارئة ما بعرف كم، وما صعقت ولا غبت عن الوعي. واضح السبب؟ القلب، حيث يقول وإذا الصحف نشرت استحضر، إذا الجحيم سعرت استحضر، وقل مثل هذا. وإذلك من امتلأ قلبه بحقائق الآخرة شهد، لاحظ، شهد مظاهر هذا الكون كلها لا تغفل عنها ولا تحجب عنها، لا تحجبها بل توصل إليها. مر معنا قول رابعة زوج ابن أحمد بن أبي الحواري البارحة، حيث تقول ما رأيت الجرادة إلا وتذكرت خروج الناس من قبورهم. الجراد يذكر بخروج الناس من قبورهم، وهكذا. إذا نحن أمام إقامة التوازن، مما نقيم به التوازن أن نستعرض ما جاء، ندخل مباشرة فيما يتعلق باجتناب للكبائر وباجتناب للكبائر. يوم القيامة الكفر لا يغفر، ومن ظن أن الكافر سيقال له سامحناك، هنا بحاجة لإعادة النظر في إيمانه، لأن النصوص قطعية في قضية مصير الكافر. الشرك لا يغفر هناك، وهذا ليس تضييقا لرحمة الله عز وجل، من ظن ذلك فقد كذب على الله تبارك وتعالى. رحمة الله عز وجل تسع، أولئك الذين استجابوا لله تبارك وتعالى، أما الذين كفروا بالله عز وجل كيف يكفر بالله تبارك وتعالى ويرجو رحمة من كفر به؟ كيف ينال رحمة الله عز وجل مع سعة رحمة الله عز وجل من جعل لله ندا فكذب بهذه الندية التي ادعاها وزعمها مع الله تبارك وتعالى؟ إن الشرك لظلم عظيم. ما وراء ذلك يمكن أن نجعله في جدول. كل الذنوب قابلة للمغفرة، هذا بصورة عامة، لكن أهل السنة جماعة اتفقوا على أنه لا بد من أن يعذب بعض الذين ارتكبوا ذنوبا لأمر يعلمه الله عز وجل. أيغفر الله عز وجل لأناس ذنوبهم؟ نعم، جاءت النصوص بالمغفرة. أيعذب الله عز وجل بعد بعض أولئك الذين رحلوا إلى الله عز وجل بالذنوب؟ نعم، جاءت نصوص، ونحن مع النصوص، لأن القضية سمعية ولا نحكم من عند أنفسنا بأنه لا هذا يمكن أن يكون. حيث أقول يمكن أن يكون، ينبغي أن آتي بقوله قال صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى. ومن هنا بعضهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، في المقابل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، هنا الإضافة تدل على أنهم قد شرفوا بتحقيق العبودية لله عز وجل، ولكن لما لم يكونوا معصومين كان منهم إلمامات. وهؤلاء إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إذا نحن أمام مجموعة من العطاءات فيما يتعلق بالمكفرات، نعم يمكن أن تكون هناك مكفرات. نترسم الآن ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في هذه المكفرات، لماذا ذكرها عليه أفضل الصلاة وأتم الدين؟ إذا كان الجميع غفر له ودون مكفرات، ألغوا كل الأحاديث وانتهى الموضوع، لماذا حدد عليه الصلاة والسلام ذنوبا رآها أو حددها أو قومها أو سماها موبقات؟ ما الموبق؟ المهلك. أوبقه ذنبه. هناك من يقطع الصراط كالريح، هناك من يعلق، هناك من يوبقه ذنبه وهو يمر أو يجوز على الصراط المستقيم. الكبائر هي الذنوب العظيمة من حيث المؤاخذة بها. المراد باجتناب الكبائر تكفر الذنوب الصغائر. طيب، سواء اجتنبها فلم يقترفها أصلا أو تاب منها بعد فعلها، هذه لقطة مهمة جدا. لو افترضنا أن فلان من الناس قد ارتكب كبيرة، هل يدخل فيه أن تجتنبه؟ هو ارتكب الكبيرة، قال يدخل. متى يدخل؟ إذا تاب منها. التاب من الذنب كمن لا ذنب له. إذن باجتناب، سواء اجتنبها فلم يرتكبها أصلا أو ارتكبها فتاب منها، هذا يدخل في الاجتناب. يقول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. السيئات هنا معناها صغائر، كبائر تقابل الصغائر. كبائر ما تنهون عنه كل ما نهانا الله عز وجل عنه نهيا قاطعا، واتفق العلماء على أنه من الكبائر أنا ينبغي أن أجتنبه. لو افترضنا أن قدمي قد زلت فيه، علي أن أعود إلى رحاب الله عز وجل تائبا، فكأني ما ارتكبت ذلك الذنب. لكن صياغة الآية صياغة عجيبة، لم تأتي الآية بصيغة الإفراد. إن تجتنب كبائر ما نهيت عنه كفر عنك أو كفر عنك سيئاتك، وإنما إن تجتنب بعامة، ذلك أن بعضهم يحاسب فيعاقب لكنه لا يخلد في النار. الأمر الآخر وهو الأظهر في هذا أن صياغة الآية جاءت بأسلوب شرط، أسلوب الشرط. إذا حققت ما يجب عليك أن تحققه من فعل الشرط حقق الله عز وجل لك ما وعدك، حيث رتب على فعل الشرط جوابا. ما فعل الشرط؟ تجتنبه. ما جواب الشرط؟ نكفر. ما قال نكفر؟ الله عز وجل. نكفر فعل مضارع مرفوع، لا هنا مجزوم لأن جواب الطلب. فاعله ضمير مستتر وجوبا، ما دمنا في دار التكليف مستتر وجوبا في دار التكليف. نكفر تقدير نحن في محل رفع فاعل، منه التكفير ومنك الاجتناب. حقق الاجتناب، كن واثقا من التكفير. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. لماذا أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا؟ قال: من أجل ألا نحاسب على الصغائر، وأنت خبير بأن الصغيرة إذا ما أصر عليها تنقلب كبيرة. الصغيرة تنقلب كبيرة بالإصرار عليها، وعليه أن يترسم كل مخالفة مهما كانت دقيقة، ويبني الانتهاء عن المخالفة مهما كانت صغيرة على أنه يعامل الله تبارك وتعالى، وهذا حال العارفين مع الله عز وجل. نأتي الآن للحديث. هناك آية قرآنية، قال أبو هريرة رضي الله عنه: خطبنا الرسول صلى الله عليه وسلم فقال. لما قال خطبنا الرسول صلى الله عليه وسلم، مع ذلك أن من مضامين خطبه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أن يبني الآخرة كما أوحى الله عز وجل إليه بها. ومن هنا كان في الخطبة أن يضمن عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بعض المواقف وبعض الحقائق المتعلقة بالآخرة. خطبنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ونحمد الله على أن الصحابة كانوا من ذوي الحوافظ الرائعة الفوسفورية، حوافظ غير عادية حقيقة. ونحمد الله على أنه بين حين والآخر يظهر الله عز وجل لنا طفل عمره 10 سنوات اليوم أنا استمعت له يحفظ 14 القراءات كلها سواء متواترة أو غير متواترة. ليس حفظ كما أردت مرة أن أحفظ فما استطعت، حفظ بالتفاصيل وأدق من هذا، أدق. يقول له الآية 55 من سورة الزمر، قال يأتيك الآية عم تتكلم 55، ثم يقول له الآية 30 من سورة الحشر بيقول لك في الصفحة كذا والسورة كذا، القرآن الكريم أمامه واضح تماما. الرسول صلى الله عليه وسلم أنا قرب فهمي لي، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. ثم الصحابة أوتوا نصيبا من هذا المعنى، فإذا به خطبنا ويحفظ خطبة وينقلها وتصل إلينا. والذي نفسي بيده، هذا قسم ما كان يأتي به عليه أفضل الصلاة وأتم دسم ويريد به الله تبارك وتعالى، حيث إن نفسه بيد الله عز وجل إلا ويريد أن يؤكد المقسم عليه. والذي نفسي بيده 3 مرات ثم أكب، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، كررها عليه أفضل الصلاة وأتم دسم. طبعا من الناحية التربوية والبنائية ندري أن هذا يهيئ به نفوس الصحابة من أجل أن يستقبلوا بكلهم. أنت حينما تدخل في الصلاة لعلك تدخل مع الله أكبر في الصلاة، وبعدها الله أعلم ما الذي يسرق منك من ذاتك من خواطرك من نفسك، وأنت تقرأ سورة الفاتحة وأنت راكع، حتى يأتي ما أخبر به أنه لا يدري كم ركعة قد صلى. يمكن أن يكون ذلك كذلك، هذا يحدث. لكن هنا حيث يستقطب، استقطبهم، قال ثم أكب، أكب يعني أطرق عليه أفضل الصلاة وأتم دسم. الأثر، جهاز الإرسال أعظم جهاز إرسال في العالم في الكون كله، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بذاته، أقول بذاتي أنا يعني بكله، أكب. جهاز الاستقبال الآن هم أولئك الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم دسم، وعلى أعدائهم ما يستحقون من العقوبة والجزاء والسخط. قال فأكب كل رجل منا يبكي، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيء على فكرة، قال والذي نفسي بيده وكررها، ثم أطرق فأكب كل رجل يبكي، لا ندري لا ندري ماذا حلف عليه. طبعا الذين ليس لهم الشرب من كؤوس السير والسلوك والتخلي والتحلية والذكر والتصفية ومسح شاشة القلب، ربما فعلا ما يقترب حتى من الظاهر ما يقترب بقشوها. لكن الذي له صلة بعالم القلب ويدري ما يسمى بالتوجه، هو أن يتوجه عليك من توجه عليك. وهل هناك أعظم توجها من حضرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم دسم؟ إذا كان كل أهل الله عبر القرون وهم بالآلاف وهم جبال كانوا إذا ما توجهوا هذا التوجه يكون هناك من الآثار، مرة من المرات بعيني هاتين شهدت مثل هذا التوجه، أحد أولئك الذين لهم نصيب من مثل هذا الشأن مثل هذا العلم هذا التوجه، فكانت عجائب حقيقة. هنا قال ما ندري ماذا حلف عليه، ثم رفع رأسه صلى الله عليه وسلم وفي وجهه البشرى وكان أحب إلينا من حمر النعم، فقال الحديث الثالث. ما الحديث الثالث؟ ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلى فتحت له أبواب الجنة ثم قيل له ادخل بسلام. من ظن أن هذه لا يمكن أن تنقض، يعني هو يصلي ويقول بعدم صلاحية الإسلام للعصر الذي نعيش فيه، هذا ترى لا يدخل فيه، يصلي صلاة خمس، ما يضحك على نفسه، ما ينبغي أن ينقض العبادات بما يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله عز وجل. من جحد معلوما من الدين بالضرورة كفر والعياذ بالله عز وجل. ما المعلوم من الدين بالضرورة؟ حرمة الزنا، حرمة الربا، حرمة السرقة، حرمة الظلم. صلاحية من أنكر صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، أنزلت الشريعة لتطبق في عصر النبوة، في كتاب ترى والعجائب التي ما أستطيع أن أضع لها عنوانا. المفكر الإسلامي، نعم مفكر إسلامي، أي مفكر إسلامي هذا؟ لماذا تغشون الناس؟ هذا ليس مفكر إسلامي، سميه مفكر ما عندنا مشكلة، مفكر أو غير مفكر، المهم أنه قرر رأيه في هذا. هنا يقول ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة ثم قيل له ادخل بسلام. لو افترضنا أنه فعل ذلك وأكل أموال الناس، فعل ذلك وسفك دماء الناس، فعل ذلك وهتك أعراض الناس، إيه أنا عم صلي، ما هذا الكلام؟ ليس صحيحا. أذكر من سنوات عرض أن أحدا صلى العشاء ثم خرج، ثم عنا له أن يسأل، قال أنا ينبغي أن تدعو الله لي أن يخلصني، أنا صليت العشاء لكن متوجه الآن إلى فاحشة. صلى العشاء متوجه إلى فاحشة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هو قرأها إن الصلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، واضح؟ يعني بحاجة لإقامة هذه الحقائق بالذات ونظر إلى السلوك في مثل هذا. يقول والسبع ليست بقيد، لما قال السبع الكبائر هي أكثر، منهم من قال سبعين، للسبعين أقرب. وإذا أردت أن تتعرف إلى الكبائر اقرأ الزواجر عن اقتراب الكبائر لابن حجر، ونحن نقرأه في المسجد والحمد لله رب العالمين. يوم الاثنين بعد العصر نقرأ الزواجر عن اقتراب الكبائر لابن حجر. ما معنى الزواجر عن اقتراب الكبائر؟ أكثر من سبعين كبيرة من الكبائر. هنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم المراد بها الموبقات السبع، عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله، أول ما بدأ الشرك بالله. طبعا لما قال سبع موبقات، هناك موبقة من رحل بها لا تغفر له الشرك، لكن هناك موبقات لو رحل بها نحن لا نقطع بأنه يحاسب، لا نقطع، لكنه يحاسب، يحاسب يغفر له، يحاسب يشفع فيه، يحاسب يوازن بين حسناته وسيئاته. هذه كلها جاءت بها النصوص. والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلا بالحق يعني إذا في حد من حدود، أو النفس بالنفس، أو القصاص. لكن هكذا هكذا، وبعدها قال أنا أصلي، أصلي العيد، لا تنسى. إذا كان يصلي العيد بكفي صلاة العيد، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هنا وما من عبد يصلي صلوات خمس بكفي صلوات العيد، لأنه بقية صلاة تسقط صلاة العيد، خاصة إذا في قنوات فضائية تنقل. ما هذه الأمر؟ يعني بحاجة لترتيب فكري، وترتيب فكري هنا ليس في المقاهي، ترتيب الفكري من حيث النصوص، ماذا قال الله تعالى وماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لأننا أمام حقائق سمعية. يقول هنا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وفي حديث عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، إذا اجتنبت الكبائر يفهم من هذا أنه لو صلى وارتكب الكبيرة صلاته لا تكفر الكبيرة، الكبيرة تحتاج إلى توبة قائمة بذاتها. ذهب أئمة علماء التوحيد إلى أن الترتب التكفير على الاجتناب غير قطعي. إذا جاء من يتفلسف ويقول إن النص هنا إن تجتنبوا كبائر نكفر، اسلوب شرط، قال أئمة علماء التوحيد الترتيب بين التكفير وبين الاجتناب غير قطعي وهو الحق، بخلاف من قال بأنه قطعي. من قال إنه قطعي؟ المعتزلة. ومن قال بأنه قطعي؟ جماعة من الفقهاء وجماعة من المحدثين. إذن اترك الأمر لله عز وجل. ومن الأدلة على أنه غير قطعي أن هناك نصوص ويغفر لمن يشاء. المغفرة هنا إن تبدوا ما في صدوركم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، وهذا بعامه. أنت أدخل نفسك بالمشيئة وقل عسى أن يكون قد غفر الله عز وجل لي. وغفران الذنب، ما معنى غفران الذنب؟ عدم المؤاخذة به. ما معنى عدم المؤاخذة به؟ في صور، إما أن يستره عن أعين الملائكة مع بقائه بالصحيفة، وإما أن يأمر الملائكة فيمحو الذنب من الصحيفة. وحكى بعضهم أن الستر هو الصحيح عند المحققين، بمعنى أن المستور يبقى لكنه لا يرى ولا يحاسب عليه صاحبه. أخيرا جاء الوضوء يكفر، لا مانع من أن نأخذ هذه. جاء في السنة أن الوضوء يكفر الذنوب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، ملحوظات فقط. إسباغ الوضوء، الوضوء الكامل على المكاره، سواء كان الماء يحرق الجلد أو كان يجلد الجلد، يعني هناك السبرات، هناك الماء الذي يثلج، هذا على المكاره أيضا. أن يسخن الماء البارد أو يبرد الماء الساخن لا مانع منه على الإطلاق، بل بعض العلماء قال لعله إذا سخن الماء البارد يكون أكثر شكرا لله عز وجل، لأنه وقتها سيسبغ الوضوء على تمامه. الأمر الآخر، كثرة الخطى إلى المساجد، بعضهم يحاول أن يفهمها بالنص الخطى. النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان مع الصحابة وقارب بين خطاه، يعني ما كان يمج في خطوه، ولما سألهم أتدرون لما أفعل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: يكثر الخطى. لكن هذا، هل هذا يسري من جاء من الشارقة فسيارته إنما تحكي خطواته وأكثر من خطواته؟ الله عز وجل ما يتعامل معه بالحساب، لأن عطاء الله عز وجل فوق الحساب، وإن كان هذا لا يمنع على الإطلاق من أن تخطو خطوات من البيت إلى بيت بيوت الله عز وجل. لكن ما الذي أخرجك أن تصلي في بيت بيوت الله عز وجل؟ انتظار الصلاة بعد الصلاة، هل يعني أنه يمكث في المسجد؟ لا، أنا إذا صليت الظهر وخرجت، يعني هذا أني ما أغفل عن أني سأصلي العصر، فحضوري مع صلاة العصر انتظارا لها ولو بقلبي بعد ساعتين ثلاثة، هذا لون من ألوان الانتظار. فذلكم الرباط، الرباط هو أن يقف المسلمون على ثغرات البلاد من أجل أن يمنعوا أعداء الله عز وجل من الولوج إليها وإلى أعراض وأموالها. الرباط بمعنى أنك قد رابطت على أبواب قلبك ولا تسمح لعدو الله عز وجل أن يلج إليه. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ واحد فأحسن الوضوء، اثنين أحسن يعني أسبق، خرجت خطاياه حتى تخرج من تحت أظفاره، وفي الحديث أيضا عن عثمان قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، أي أقبل بكليته على الله تبارك وتعالى، يعني لا يحدث نفسه بسوء أيضا وارد. والتكفير غير متوقف على الصلاة، لأن ذكرها هنا إنما هو للترغيب في سنة الوضوء، يعني يكفي الوضوء ليكفر الله عز وجل به الخطايا ليزيد الثواب. فعن عثمان رضي الله عنه: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا ثم قال. لما قال مثل وضوء هذا دل على أن الصحابة قد نقلوا عباداته صلى الله عليه وسلم نقلا أمينا، هو يحكي ما شاهده من حضرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومن هنا ما نقل عن الصحابة والذي نتبناه. هنا قال ثم قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكان الصلاة ومشه إلى المسجد نافلة. إذا سألني سائل: طيب أنا ما عندي ذنوب، هكذا قال هو، والله ما أدري كيف يقول هذا القول. على كل، لو أنه توضأ فأتقن الوضوء وما عنده غير الخطايا التي يسقطها الوضوء، طيب ومشه المشي إلى المسجد، يفهم أنه مشى معنى ذلك أن الوضوء خارج المسجد، يعني توضأ في بيته، أيضا مشى خطواته له وصلاته له، طيب كل هذا يصبح زيادة في حسناته، لأن هذه الخطوات لا تجد ما تكفره، كانت خطوتا إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، لكن ليس هناك خطيئة تحطها فتنقلب. والحاصل، هذا خلاص الموضوع حتى ما تملون أكثر مما مللتم، والحاصل أن التكفير غير مقصور على اجتناب الكبائر، صحيح، بل يحصل بالوضوء وبالصلوات وبالصوم وبالحج المبرور، والذنوب أيضا تكفر بالأمراض والطاعات كالأدوية، فلكل ذنب طاعة تكفره، على معنى الذنوب أمراض والطاعات أدوية، فهناك طاعات متخصصة ببعض هذه الأدواء التي تمس النفس، كما أن لكل داء دواء ينجع فيه، كما يدل له حديث: إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها صوم ولا صلاة ولا جهاد، وإنما يكفرها السعي على العيال. إذن السعي على العيال له من ألوان الطاعة والعبادة لله عز وجل، فلا يرد هنا أنه إذا كفر الوضوء الصغائر فلا يبقى للصيام وغيره ما يكفره، هذا في الذنوب المتعلقة بحق الله تعالى. وهذه نقطة مهمة، لو افترضنا أنه أنا شتمته أو اغتبته أو لغت في عرضه أو لاغ في عرضه، هل يعني هذا أنه إذا توضأ سقط ما فعله في حق أخيه؟ ما سقط، حق أخيه يبقى، هذه الذنوب الصغائر التي بينه وبين الله تبارك وتعالى. وإذاك الغيبة ينبغي أن تقابل بتوبة، وقد قرر العلماء أن المغتاب إذا كان قد عرض ما اغتاب به المغتاب ولم يؤدي هذا إلى زيادة عداوة أو إلى تشبث بالأخذ بالثأر، مع ذلك أنه ينبغي أن يبلغه، والأحسن أن يتخالص، كأن يقول له: يا أخي نحن راحلون عن هذه الدنيا، والأحسن أن نخرج من هذه الدنيا على صفاء، يا أخي أنا أسامحك وأنت سامحني، هو يقصد أن يسامحه فيتسامحاني، في هذا لا مانع منه. ثم المقاصة هذا لعله أخطر مواقف الآخرة، نقف عنده عنوانا: المقاصة في حقوق الآدميين، لا يدخل الجنة أحد من أهل الجنة ولأحد من أهل النار في عنقه حق، ولا المقابل أيضا. قد يقول القائل: الأحسن أنه ما يدخل، من هو من أهل النار النار بسرعة. قل: لا، أنت لا تصور هكذا، لا يدخل أحد من أهل النار النار ولأحد من أهل الجنة في عنقه، قال: من أجل أن يلقي عليه من سيئاته فيدخل جنة الله عز وجل صافيا نقيا طاهرا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.